يتميز بجهل كبير جدا في الدين، نقص الدين، بعد عن العقيدة الصحيحة، أوساط تقل فيها الدعوة إلى التوحيد فينتشر فيها هذا النوع، وكذلك يستعان به في الأمور الكبار العظام عند من يريد السلطة ويريد الحكم، فهو يستعين بضرب من ضروب السحر والسحرة لأجل بقاء ملكه ولأجل بقاء سلطانه. وهذا أمر يعني ليس مهم الحديث فيه الآن، ولكن لكل حادثة حديث. تمام. أما مسألة الحسد والعين تطرقنا إليها من باب تأثيرها في المجتمع وتأثيرها عن الناس، وأرجعنا أصلها إلى ما جاء في القرآن والسنة، وذكرنا أن أسباب الحسد ويعني كثرة انتشاره أمراض القلوب، وللأسف الشديد ما ابتليت به هذه الأمة من بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، وكيف الناس تنافسوا في هذه الدنيا حتى أهلكتهم. ومن مظاهر إهلاكهم عدم حبهم للخير لبعضهم. ثم تحدثنا عن العين وكيفية إصابتها، واختمنا الحديث في المحاضرة الماضية آخر محاضرة عن المس وإشكالية المس وكيف تعاملنا مع الشيطان، وأنه قررنا أن العلاقة علاقة عداوة، وأن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص دائما على التحصين وعلى أن ينتبه من هذا العدو الذي يتربص به والذي يمكنه أن يؤذيه ظاهريا خارجيا بالوسوسة، أو يستطيع كذلك أن يقتحم جسده، على القول بجواز ذلك الذي قررناه عند أهل السنة، وأن يؤذيه في جسده بالصرع أو الجنون أو غير ذلك. نسأل الله أن يعفينا وإياكم من ذلك. اليوم حديثنا مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأننا سوف نتحدث عن كيفية التحصين من جميع هذه الأمراض، ثم كيف نعالج من هذه الأمراض بمنهج علمي ومنهج رباني قرره أهل العلم، لأن مسألة العلاج أصبحت في الوقت وفي العصر هذا من أعظم المسائل التي فيها خلط وفيها يعني اشتباه وفيها انحراف عن المنهج القويم الصحيح الذي قرره القرآن والسنة والعلماء. سأبدأ أول شيء بذكر التحصين، التحصينات التي بإذن الله ليست فيها مسائل يعني خلاف أو شيء، إنما هي من باب التذكير، من باب الحرص عليها وأن لا نتهاون فيها، لأن فيها خير عظيم وعظيم جدا إذا أتيت بها واستمرت عليها بإذن الله أنت محصن في درع حصينة من كثير من هذه الأمراض، وكل شيء بقدر الله عز وجل بعد ذلك. أنا يعني أخذت وقتي في التحضير لهذه المحاضرة وفي تدوين كثير من الأمور حتى لا يعني لا أنسى البعض منها. التحصين أحبتي في الله نوعان، قد قسمت إلى نوعين. النوع الأول هو تحصين عام يلتزم به جميع الناس، إذا أتوا به فهم في حصن من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو التحصين خاص. أما التحصين العام مقصود به هو ثباتك على هذا الدين وحرصك على أن تكون من عباد الله الصالحين. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأنت لابد عليك أن تحقق العبودية اللازمة التي بها إذا اتصفت ووصلت إلى تلك الدرجة فأنت يعني في حفظ من الله ولن يستطيع الشيطان أن يتسلط عليك بذلك. مقابل ذلك ماذا؟ مقابل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أنت هنا الآن بين شيئين، إما التحصين العام هذا وهو بالالتزام التقوى بأن تكون من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، وإما أن تكون في الطرف الثاني. إذا كنت في الطرف الأول والصنف الأول فأنت محفوظ من الله، والله عز وجل قال له إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. أما الصنف الثاني الذين يعني ابتعدوا عن ذكر الله، الله سبحانه وتعالى قيض لهم شيطانا فهو لهم قرين، وهنا يتمكن من التسلط. كذلك من مناهج التحصين العام قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث العظيم، وقد ذكر هذا الحديث الإمام النووي في الأربعين النووية، قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، ويعلمها لغلام صغير، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوف الأول، احفظ الله ماذا؟ يحفظك. يعني أنت إذا حفظت الله في أوامره بأن تأتي بما أمرك الله، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تصبر على ما قدره لك، هذا حفظك لله عز وجل، وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بسننه، فأنت في حفظ من الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله ستجده تجاهك. وهذه معية خاصة من الله سبحانه وتعالى لمن التزم بشرعه. احفظ الله تجده تجاهك. ثم بعد ذلك تأتي مراحل التوحيد الخاصة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهنا تأتي مسألة التسليم لله عز وجل بجميع الأمور. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ آخر الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث هو أصل عام في مسألة تقبل ما يحصل لك من أقدار، وإرجاعها لله سبحانه وتعالى دون غيره من خلقه، وأن تعلم أن الحفظ إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. هذه هو المنهجية والمنهج العام الذي لا بد أن يترسخ في نفوس وفي القلوب، في قلوب العباد. لأن حينما يصبح الشخص يعني في قلبه ذرة خوف، وهو عبادة الخوف هذه التي يجب أن لا تكون إلا لله، فيصرفها إلى غيره، هنا قد نقص توحيده لله عز وجل، وهنا يكون معرض إلى كثير من هذه الأمور. هذا التحصيل العام. من التحصيل العام كذلك تقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خلاص، أنت إذا اتقيت الله عز وجل بفعل أوامره والانتهاء عما نهاك عنه، فأنت بإذن الله إذا جاءت المصيبة، إذا جاء الابتلاء، إذا جاء البلاء أمامك، إذا جاء المرض، الله عز وجل سيجعل لك مخرجا بإذن الله، سيجعل لك مخرجا. لكن يجب مع التقوى هنا ماذا؟ الصبر، أن تصبر، أن تكون من الصابرين. ومسألة الصبر مهمة جدا جدا جدا في مثل هذه الأمراض يا أخوان. من أراد أن يصل إلى بر الأمان فعليه بالصبر. خلق الصبر هذا لابد أن نتعلمه، لابد يكون يعني شيء، وأن نفقهه ونفهم ما معنى الصبر. جوا معنى الصبر، الصبر والرضا والتسليم، ثم بعد ذلك يعني حب الابتلاء، نصل لدرجة عظيمة جدا، الإنسان يحب الشيء الذي ابتلي به. ليس معنى حب ذلك الشيء هو أن لا تدعو بأن يدفع عنك، لكن تحبه لأن الله عز وجل قد أحبه لك وقدره لك، وأن في باطنه خير لك. فهذه معاني هي المعاني التي يجب علينا ماذا؟ أن نركز عليها أكثر من غيرها من الأمور التي سنذكرها يعني المنتشرة الآن للأسف. من الأمور التي يجب علينا كذلك التحصين العام الذي يجب علينا أن نذكر به أنفسنا وإخواننا، هي مسألة أن نعلم أن صنائع المعروف تقي مصالح السوء. اصنع المعروف تقرب لله عز وجل بصنع المعروف، بالصدقات، بإعانة المساكين، تقرب لله عز وجل بالدعوة لله عز وجل، صنع المعروف وهو مجال واسع جدا. اصنع المعروف، فإن في صنع المعروف الله عز وجل يقيق من مصارع السوء. وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التوكل على الله، إن توكلت على الله سبحانه وتعالى وعلمت أنك في توكلك قد فوضت أمرك لله، فاعلم أن الله هو حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص، إن الله سيكفيك، كما قال الله سبحانه وتعالى به: فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس. يعني لو نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيدا وننظر كيف يعني المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الابتلاءات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في دعوته أو في في في في في حياته الخاصة أو في تعاملاته مع غيره، نعلم يقينا أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم شخصية. يعني شو نقول أنا، نحن لسنا نحن يعني أهلا حتى لنزكيها بعد ما جاءت فيها من الآيات، ولكن نحلم أن تلك الشخصية جاء فيها من الكمال الشيء العظيم. فهو كمل في خلقه وفي جميع أموره صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف أنه يعني ابتلي بكثير وجميع الابتلاءات التي نحن الآن يعني ننفر منها ونراها شيء عظيم لا نستطيع أن نصبر عليه. لو مش نحكي في موضوعنا هذا، موضوع السحر، سبقنا حكينا فيه وكيف تعرض لهذا الأمر، مسألة يعني محاولات الاغتيال والقتل التي يعني مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد، التنقص منه، سبه، شتمه، رميه، عرضه صلى الله عليه وسلم، كثير من الأمور لا تخفى عليكم. ولكن صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. وكان دائما صلى الله عليه وسلم يعني متوكل على الله عز وجل. هذه مسألة التوكل، ومن التحصين العام أنك إذا سرت في هذه الحياة متوكل على الله عز وجل لا تخاف، لا تخاف. يعني رأى مسألة هذه حينما ذكرناها وتطرقنا إليها ليس من باب يعني تخويف الناس ونشر الهلع بينهم، لا يا إخوان، نحن نريد ماذا؟ نريد أن نصحح مفاهيم خاطئة، ولعلنا وقفنا على كثير من المفاهيم الخاطئة، ونريد أن نؤسس إلى منهج قويم قد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وقد قرره أهل العلم الثقات الذين يعني شهد لهم بالعلم وبالخبرة في هذا المجال. لا أن نأتي ونتعرف على هذا المجال من أناس يعني حتى الصلاة يعني أو العلم ليس لهم بار في العلم، ولا يحسنون قراءة القرآن، وأنا لا أعمم، ولكن يعني أصف واقعا شاهدته بعيني وعشته مع بعض الناس، وما زلت في كل مرة أشاهده، يعني حتى إني للأسف الشديد ما عدت أستطيع، يعني ما عدت أعلم ما هو السبيل السبيل الأمثل لنصح هؤلاء. لعلنا في خلال هذه الدروس نأتي بإذن الله بعد ذلك إلى مبادرات أخرى للم الشمل والتثقيف والتصحيح هذا الباب. كذلك من أعظم الأمور والتحصينات العامة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تكفيك همك أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني بإذن الله شيء من التحصين العام، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمور عامة نحسبها من أمور العامة هذه، وإن جاءت فيها بعض الأحاديث الخاصة، ولكنها من الأمور العامة. لا شك مع قبل ذلك مسألة قراءة القرآن وأنه حفظ من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بكتاب الله عز وجل الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه مع هذه الأمور كذلك صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تكفى ما يهمك وما أهمك في هذه الحياة. وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكرك بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فتأتيها ولا تنساها. أما الصنف الثاني من التحصين هو التحصين الخاص، وهو ينقسم إلى بعض الأقسام. التحصين الخاص هو ما جاءت فيه إما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة تدلنا على كيفية التحصين، يعني مثال يعني سأسرد بعض الأمور هنا، منها مسألة الأذكار والأوراد النبوية أو نوع آخر من التحصينات التي لم تأتي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت تجارب عن بعض العلماء الثقات وأوردوا فيها قصصا إما عن الصحابة أو عن التابعين ومن تبعهم في الحقبة الأولى. وهذا الباب باب لابد أن نتفق فيه في على شيء، وهو التحصينات القولية التي فيها أوراد وأذكار أنها تعصي من الشيطان، لابد أن نصدق فيها دائما ما جاءت من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإنسان يعني متيقن من هذه الأذكار. تمام. ثم بعد ذلك مسألة ذكر الله العام، أن ذكر الله يحيي القلب وحياة القلب في تحصين القلب وتحصين الأمور، هذا كان مجاله واسع، لكن توجد وقفت على بعض الأوراد وبعض الأذكار. الأوراد أو أذكار تقال لم تأتي في السنة، ولكن ذكروها بعض أهل العلم وقالوا أنها مجردة في دفع الشياطين، وإن كان في هذه الأذكار يعني كلام يوافق السنة وليس فيه يعني معارضة، سنتطرق إلى ذلك. دعونا أولا نتحدث عن التحصينات العامة. التحصينات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة. الأذكار والأوراد النبوية كثيرة، وليس المجال الآن إلى سردها كاملة، ولكن سنقف على بعض الأمور التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التحصين من الشياطين أو من العين وغير ذلك. أذكار جاءت في قراءة آية الكرسي مثال، من أذكار النوم أن الذي يقرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. شوف، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. جاءت قبل ذلك توصيات أخرى بمسألة ليس في الأذكار، هذه في الأمور العملية، مسألة الوضوء وأنه سلاح المؤمن. فالإنسان حينما يكون دائما متوضئ على طهارة فهو دائما كأنه شاهر سلاحه، فأنت مسلح في ذلك الوقت، لا يستطيع الشيطان أن يقربك. يزيد على ذلك أنك إذا أخلدت إلى النوم قبل ذلك تقرأ آية الكرسي فتزداد تحصينات عليك، لا يزال عليه من الله حافظ، من الملائكة تحفظه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات هنا الملائكة يقصد بها. مع قراءة آية الكرسي كذلك جاءت بعض الأحاديث الصحيحة في مسألة قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، كما جاءت في الحديث أن أثرهما أنه كفتاه تلك الليلة، وكذلك في النهار ذكرها في النهار. المعوذات الثلاث كما جاءت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بمجمع يديه، وجاءت صفتين اختلف فيها العلم. بعض قال أنه كان يقرأ ثم ينفث، يعني يقرأ الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث. والنفث هنا نفخ مع شيء قليل من الريق هكذا، فكان يقرأ ثم ينفث. وجاء في بعض الألفاظ أنه نفث ثم قرأ، وكلاهما بإذن الله ما فيه إشكال. ثم بعد ذلك يمسح بهما كاملة جسده مما يعني استطاع أن تصل إليه يده. فهذه كذلك فيها تحصين وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هذه واردة عن المسلم. أفكار الصباح والمساء يعني لا تخفى عليكم كثيرة، بما فيها أشياء ذكرناها، ولكن أشياء أخرى التي جاءت فيها نصوص يعني خاصة وصحيحة، قولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة. هذا الذكر إذا قلته لن يضرك شيء، انظر قال لم يضره شيء. تأمل معي وتأمل معي هذا الأثر، إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تسمي الله بسم الله، هذا اسم الله عز وجل لن يضرك معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها بيقين جازما بها ثلاثة، لن يضرك شيء ذلك اليوم. وهنا ليس خاص بالأمراض الروحانية بل بجميع الأمور، بجميع الأمور بس واضب عليها، تقولها صباحا وتقولها مساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ذكر عظيم. هذا الذكر أنا أقول لك وشيء مجرب، لو أوتي أمامك بسحر مأكول وقلت هذا الذكر بيقين ولم تتردد وأكلته وأنت تعلم أنه لن يضرك، والله لن يضرك، والله لن يضرك. هنا مسألة تعاملنا مع هذه الأمور لابد أن يكون فيها يقين لا تردد ولا شك فيه أبدا. مسألة الشك والتردد يا أخوان في في في في قولنا أو أو أو بقلب لاهن، راه كأنك ما عملتها في الأذكار. نريد خشوع ويقين وفهم لهذه الأذكار. لذلك مما أنصح به أن تقرأ هذه الأذكار، تقرأ معانيها، توجد كتب كثيرة في معاني الأذكار، يعني المسألة هذه معاني أذكار، اقرأ معاني الأذكار هذه حتى تستشعرها، حينما تأتي بها تكون مستشعر لها ومتيقن مع اليقين التام. إياك والخوف، إياك والتردد، إياك والشك، إياك والشك والتردد، وعليك باليقين. درب نفسك في جميع أمورك. لما نقول التوكل على الله عز وجل لابد أن تكون متيقنا أنك إذا توكلت على الله لن يضرك شيء. وإذا يعني قلت ذلك الذكر الذي قال في مثل الذكر الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أعوذ بكلمة، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرتحل. أنت نزلت منزل مثال، ذهبت إلى الصحراء أو إلى أي مكان كان نزلت فيه وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بإذن الله لن يضرك شيء، بإذن الله لن يضرك شيء من الهوام وغير ذلك من الأمور التي ممكن أن تؤذيك. طيب نزلت وقلته ثم أصبت، هنا ما التفسير؟ تفسيرها سهل، تفسيرها اتهم نفسك، هذا ذكر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هدي الصحابة وهدي السلف، كانوا يتعاملون على الأذكار مسألة يقين، لأن هذا نوع من التحصين، هذه أو يعني هو شيء نبوي، شيء إلهي، ليس شيء يعني إحنا أتينا به أو قلناه. واضح؟ يعني مسألة اليقين دائما سوف أذكر بها وأشدد عليها. كذلك من الأذكار العامة، اللهم سلك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم سلك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أذكار نقولها يوميا. للأسف الشديد أن من الخاص من يهجر الأذكار هذه، لا أحكي المحدثش على العامة اللي هم ما يهجبوش فيها أصلا وما يقولوش حتى في القرآن، من الخاصة من لا يذكر هذه الأذكار لا صباحا ولا مساء، وعايش هكذا سبحنا لا عايش هكذا في الدنيا للأسف الشديد. يا أخي كيف أنت يعني تجرؤ أن تخوض حربا مع الشيطان وأنت ملقي للسلاح، تخوض حربا مع مجتمع ينظر إليك بعين الحقد وعين الكراهية إلا ما رحم ربي والأعداء كثر وكل ذي نعمة محسود، وأنت ملقي للسلاح وأنت معرض نفسك للأذى. خلينا من مسائل أخرى التي سبقنا نبهنا عليها وذكرناها من إبراز النعم وإظهارها والتفاخر بها وسبحان الله عدم سترها، ومسألة يعني كثيرة جدا، يعني الإنسان ما يسترش نعمة الله عز وجل. يقول لي قال الله سبحانه وتعالى بنعمة ربك فحدث، يعرف كيف تحدث بنعمة الله عز وجل. تحديث بنعمة الله عز وجل هو شكر نعمة الله عز وجل، هو إنفاقها فيما ترضي الله عز وجل، هو بذلها فيما لمن يستحقها، ليس التفاخر بها وليس إبرازها على مراكز شو اسمه بتاع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي من باب التفاخر ومن باب يعني والأعين يعني منطلقة وغير ذلك من المصائب جرتها علينا هذا الفيسبوك والإنستغرام والتويتر وغيرها من سناب شات وغيرها، هذه مصائب. ونحن أنا أعيش في مجتمع هنا يعتبر كان يعتبر مجتمع محافظ، الآن مجتمع للأسف الشديد بشهادة أهله وبسبب هذه المواقع التواصل بدأ ينحدر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيده للحق، ينحدر إلى أسفل السافلين. مشاكل عظيمة جدا في جراء هذه المواقع، والله إنها مواقع سوء، والله إنها مواقع سوء، والله إنها مواقع سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرها. كذلك من أذكار الخاصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حسبي الله الذي لا إله إلا هو يتوكلت وهو رب العرش العظيم، تقولها سبعا، وهذه كذلك فيها فضل عظيم، فأنت يعني تلتجئ لله عز وجل وتتوكل عليه توكلا خاصا. لذلك توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها عشرا أو مئة، كانت له حرز من الشيطان، حرز من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفاكم قراءة القرآن قراءة عامة، قلنا هذا من باب التحصين العام. القراءة الخاصة ذكرنا منها قراءة المعوذات، وهناك توجد سورة أخرى عظيمة لا تخفى عليكم جاءت فيها حديث خاصة وهي سورة البقرة. يا أخوان، يا من ابتلي بإصابة أو خشي على نفسه من إصابة، اسمعوا هذا الكلام، قد قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. يا من تشكو قلة راحة في بيتك، يا من تشكو أرقا أو قلقا، يا من تشكو مشاكل أو عدم راحة، لماذا لا تقرأ البقرة؟ لماذا تهجر هذه السورة العظيمة؟ لماذا تثقل عليك هذه السورة يا أخوان؟ لماذا هذه السورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة؟ ألا تريد البركة في نفسك، في مالك، في أولادك، في أهلك، في صحتك، في بيتك، في جميع شأنك؟ ها تنزل عليك البركة، تستجلب بها البركة، أخذها بركة، قال وتركها حسرة. من يترك هذا السلاح وهو معرض يعني نفسه لمثل هذه الأخطار فهو في حسرة، وتركها حسرة، قال ولا تستطيعها البطلة. أيوة أهوة، لا تستطيع البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون مع هذه السورة أن ينفذوا إليك. اسمعوا يا أخوان بالتجربة، والله بالتجربة، أعرف ناس يعني عاشوا تحدي مع سحرة، مش واحد مش اثنين، عاشوا تحدي، تحداه السحرة، والله كان يحافظ على البقرة يوميا يقرأها متيقنا أنها ستحفظه، والله ما استطاع لا ساحر ولا اثنين ولا ثلاثة من كبار السحرة، أقول كبار يعني عندهم سحر عليم، والله ما استطاع أن ينفذوا له، فعلوا ما فعلوا، حتى أنهم قالوا كيف هذا الشخص ما استطعنا أن نصل إليه بسوء، كيف السحر نعمله ونخطر الساحر حينما يعمل السحر يبذل فيه جهده ويخسر فيه أمواله ثم بعد ذلك يبطل بحفظ الله سبحانه وتعالى له، ولكنه واظب على تلك السورة. الشياطين ما تدخل بيتك أبدا أبدا. ولا أريد أن أفصل كثير في هذا الباب وفي الحالة التي ذكرتها ذكرتها لكم. احرصوا على سورة البقرة، إياك أن تتثقل عليه يا أخي. اقرأ البقرة، أعرف ناس مواضع البقرة من زمان يوميا، فيهم من فوق أكثر من سنة، فيهم لأقل، فيهم كذا، هو مواضع البقرة أصبحت وردا له، ما في إشكال تقرأها يوميا يا أخي، هي هو قرآن. وفي البقرة أسرار عظيمة أنا أسميها الكاشفة. إذا أتاك واحد يشكو شيء قل له اذهب اقرأ البقرة وواظب عليها. بعض الناس يغط سمع فلان جاء، يا فلان بالله يرقيني، بالله يرقيني يشفي، ويبدأ يشكو ويشكو. طيب ما قال لك فيك شيء، يبدأ بالبقرة، ستكشف حالك البقرة هذه، والله ستكشف إن كان بك سحر أو عين أو ما، ستكشف لك حالك. أما إذا تبطأت عليه تقول 49 صفحة ايش بيقرأهم لي في النهار، تقرأهم وهي بركة تتعود. يا والله في الوقت ما يسمح لك بقراءة البقرة لمرار والنساء والمائدة وغيرها، حتى ربع القرآن وغيره. عثمان رضي الله عنه الذي كان سبحان الله كان يختم القرآن في ركعة وهو القائل ماذا؟ لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. حذرنا لكتاب الله عز وجل هو الذي يعني بسببه أصابتنا هذه الأمراض وانتشرت في مجتمعاتنا، وصعب على كثير من الناس التخلص منها. تصعب والله فلان ابتلي بسحر فتو سنوات أو بشيء آخر يعني أرهقه. يا أخي شيء في الأخير قدر الله عز وجل، ولكن أسلك الطريق الصحيح. عوض أن تذهب إلى من يأكل مالك أو يلعب بذهنك أو يلعب بشيء آخر فيك، أسأل الله السلامة والعافية، ويضيع وقتك ويدخلك في متاهات، تعلق بكتاب الله عز وجل. خليك يعني عندك يعني خلي النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك. لماذا تركت طريق الحق وطريق القرآن وطريق السنة وذهبت لمن سيقرأ عليك 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة بالكثير، نصفها صياح نصفها حديث مع ما يدعي أنها جن، أو النصف الثاني ثالث الثاني هذا، وكان باش نقسمها على 3 لأخر ضرب. نسأل الله السلامة والعافية. الحالات كثيرة، الحالات كثيرة خطرها للأسف الشديد. أغلب الحالات اللي تمشي لمراكز الرقية عايشين هذا المنوال. يا أخي قف قف، ما تحتاج تذهب، ما تحتاج عندك كتاب الله عز وجل، ما تحتاج تذهب، والله ما تحتاج تذهب. أحيي قلبك، أحيي قلبك، وستنظر وسترى بإذن الله كيف أنك بإذن الله قوي وتستطيع أن تتغلب على كل هذه الأمور. سنأتي الآن إلى أسباب 10 بإذن الله ذكرها ابن القيم. إذا واظبت عليها بإذن الله، ذكر مسألة العلاج بإذن الله، إذا واظبت عليها أنا أقسم لك بالله عز وجل أنك سوف تتغلب على جميع هذه الأمراض، بس تواظب عليها وتتيقن أن فيها الخير. أسباب 10 سنذكرها بإذن الله. إذن من التحصينات الخاصة كذلك التي جاءت قول النبي صلى الله عليه وسلم، التي كلمات كان يعيد بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فأعاذهما بهذه الكلمات، كلمات التامة لله عز وجل، قال من كل شيطان وهامة. الهامة يعني الحيوانات خاصة الأفاعي أو العقارب أو شيء من هذا القبيل، وكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، العين يعني يقصد بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكما يقصد إبراهيم كان يعيد بهما إسماعيل وإسحاق. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان فيه أثر عظيم في أن الشيطان ينفر منه، لأن فيه تكبير وكذا. فجاءت حديث خاص أن الشيطان إذا سمع النداء والأذان ولا هو له درات، لأنه لا يستطيع أن يسمع النداء. فالأذان دائم جيد، الإنسان دائما يحيي هذه الشعر حتى في بيته، أذان من حين إلى آخر. الأذان فيه خاصة إذا كان في موقع مثال أو في مكان خاف وشعر بشيء يعني من الريبة، لا شك يؤذن بأعلى صوت ويؤذن، هم يحيي هذا الأذان، مش يؤذن نادي الناس للصلاة يعني. طيب، دعاء الخروج من البيت كذلك، دعاء خروج البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير منا ينسى. وجاء في حديث أثر عظيم. قالت تنحى عنه الشيطان، إذا قلت وأنت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان. بعض الأمور هذه اللي حكوا عليها السحر وكذا ما نحبش نفصل فيها كثير، هذا ليس معنى التفصيل. الناس علاش تلوج؟ الناس تلوج على التفصيل، تلوج على شنو الأسحار، شنو نوعية الأسحار، شنو هي أصناف الجن، شنو هو يعمل الجن. أحشيش به الكلام هذا أنا كله، لأنه لا فائدة منه، والله لا فائدة منه. تعرفها ولا ما تعرفهاش ما فائدة منه. الفائدة الوحيدة اللي فيه هي فائدة سلبية، أنك بذلك تنشر الرعب والخوف عند الناس وتعظم من شخصية السحر، أنه عنده قدرة وأنه يتحكم في الجن والشياطين وأنه يرسلهم أفواجا وأنه يعمل ويعمل أشياء. يا رجل، عالم غيبي لم يطلعنا الله عليه أو قد أطلع عليه بعض خلقه، دعك من نشره للعوام. أكثر وقات الآن حتى الحاطين صفحات وحتى اللي فيه شيء من الخير وكذا، حديثه عن رقيته ورقيتها وجنه عاشق وجنه وسسمه جني اللي فيه عاشق وجن اللي فيه جن اللي فيها عاشق وما أدري إيش، جن مارد ومن جيس غواص وطيار وخرج. علاه علاه التلسيف هذا؟ يا علاه الخروج عن النص؟ قال الآخر علاه علاه. يا أخي يا أخي، يكفيك أنك تأتي بالمريض وتذكره بالله عز وجل وتعطيه منهج للرقية. وإذا أنت من أهل الرقية اللي باش نحكوا عليهم، أهل الرقية اللي هم أهل الصلاح وأهل التقوى، من دعاؤهم مستجاب، نأتي إليه يا فلان تراني مبتلى ادعو لي، كما كان صحابية النبي صلى الله عليه وسلم. أما يذهب الإنسان، والله يا أخوان نعرف ناس كانوا مصابين ثم من الليلة وضحها أصبحوا مرقات وهم ما زالوا مصابين، وبعض الناس للأسف الشديد ما بين الليلة وضحها عيش بالجو مصدر رزق، للأسف موجود واقع، ما نحبش نحكي عليه برشا لكن واقع مصدر رزق. والرقية الشرعية هذه المنتشرة الآن ثلاث فتن فيها، نسأل الله سلام العافية، أبواب فتن مفتوحة المصرعية. فتنة أولى فتنة هذا المال، لأنه هو يأتيه مال سهل من قراءة القرآن، ويقول لك اسمع أنا عندي فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أخذ أجر الجواز أخذ الأجرة على الرقية. يا أخي يا أخي، تولك لو تتبع كلام أهل العلم في ذلك يمكن تصبح أنت المال الذي أكلتهم مال أكل أموال الناس بالباطل. هل هي من الجعالة أم هي من الإجارة أم ماذا؟ ثم هل أنت يعني لقيت ولا لباس باش تأخذ؟ هو شوف يودلع. أما أنت تأخذ الأجر على قراءة القرآن بس تقرأ فيها الله أعلم، والله لو وقفت على أن جاك إنسان وقلت لي طيب نقرأ عليك كتاب الله، يعني نقرأ عليك شيء من القرآن، والله أعلم لم بحالك وعطاك حويجة هنا يمكن نسلم لك به. أما أنت يا أخي صدرت للطب ولست بطبيب وشخصت الحالة تشخيص خاطئ في كثير من الأحيان وخليت يعيش في أوهام ودخلت في متاهات، وبعدين تقول من حق ناخذ فلوس، حقك عند الله عز وجل بعدين ستجدها شيء ثاني. وإن كنت أرى أن هذا الباب إن فتح لا يفتح فيه من أخذ الله، يفتح من باب الدعوة ومن باب تذكير الناس، ويحتسب فيه الإنسان، يحتسب فيه. هذا منهجي فيه، ليس أردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع الذي نعيشه. هذا الباب الأول باب الفتن. باب الثاني فتنة الشهرة، بين الليلة والضحى أصبح الراقي فلان والراقي فلان ندي وفلان ندي، والناس للأسف الشديد من الجهل أصبح يرونه المخلص الموقف. معروف العقلية هذه والعقيدة هذه موجودة، العقيدة هذه لعبوا عليها حتى الطوائف قديمة، الطوائف اللي حبت يعني حتى تصنع دول وتجمع جماعات لعبت على مسألة المهدي المنتظر هو المخلص، المهدي المنتظر المخلص الذي سوف يعني يخلص الناس من الظلم وغيره وغيره وغيره. هذا يرون فيه أنه سوف يخلصهم من الأمراض وأنه على يديه شوف يا أناس وكذا وكذا وكذا. والله يعني الحديث ما نحبش نطول فيه الليلة، لكن عندي من السير أهل العلم الذين كانوا يعني بصدق وبحق من أهل الصلاح ومن الصالحين الذين كانت كان الله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم كرامات لم يكونوا بمثل النماذج التي نراها اليوم. كانوا علماء وعباد وصالحين، وكانوا لا يأخذون أموالا على هذه الأمور، وكانوا عندهم يعني جهات في سبيل الله أمام الدولة العبيدية، كما كنت أذكر الإمام العالم أبو إسحاق السبائي الذي كان في القيروان وكان يرقي الناس برقية يتقرب بها لله عز وجل. كان من رقيته أنه يقول بعد أن يقرأ شيئا من القرآن من المعوذات يقول ببغضي لبني عبيد وبحبي لصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني يتقرب الله عز وجل ببغضه لبني عبيد الذين احتلوا إفريقيا في ذلك الوقت، وهم الدولة العبيدية الشيعية الإسماعيلية التي سموا أنفسهم فاطميين، قال ببغضي لهم وكان يجاهدهم. فكانت هذه رقيتهم، وهو بذلك ينشر ما ينشر عقيدة للناس لابد أن تبغضوا هؤلاء، وهم كانوا حكاما عليهم في ذلك الوقت. هؤلاء الناس كان عندهم أثر في المجتمع، وكانت الناس تأتيهم يعني الحديث يطول في ذلك، لعلها يعني نفرد فيها بإذن الله محاضرات خاصة للعلماء الذين كانوا في تونس في ذلك الوقت، وكان لهم أثر في الدعوة في كثير من هذه المجالات. أما اليوم تجده يعني مشاكله كثيرة، ويتمظهر فقط بمظاهر الصلاح، وحتى من عممش فهمنيش ولا، ولكن للأسف يسلك منهج غير صحيح. نسأل الله لنا ولهم الهداية يا رب. طيب، مسألة الأذكار الخاصة، أنا دائما معي أعظم كتاب الذي أعتمد عليه في هذا الباب بعد النظر في كتاب الله عز وجل والتفسير وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كتب السنن وكذا، كتاب زاد المعاز، بقي اللي خبرتكم عليه لابن القيم، هو كتاب جمع أشياء كثيرة وذكر تفصيلات كثيرة، أنا أخذ العموم فيها لأن ابن القيم معروف في هذا الباب، قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك شيخه شيخ الإسلام التيمية في هذا الباب قد فتح الله عز وجل عليهم، وقد ذكروا أشياء واحترزوا لكثير من أشياء. هذا القيم يذكر أشياء كثيرة، يذكر أوراد أخرى يمكن ليست مشهورة، لكن سأذكرها من بالي. ماذا؟ أن الإنسان لا ينكر بعض الأذكار التي قد لا تكون مشهورة، بعض الأذكار والأوراد الموجودة ما يتحصل بها ليست مشهورة عندنا يعني في الكتب، بعضهم يضعفها وبعضهم يثم سأل هذه يعني إذا هي ذكرها أحد العلماء وقال أنها مجربة وكذا، فبإذن الله ما فيها إشكال لأن هي فيها توحيد لله عز وجل. فيذكر ونسبها من التعويذات النبوية، هنا ترى قال منها التعويذات النبوية، ذكر أشياء سبقا ذكرناها وذكر أشياء أخرى، منها أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. منها كذلك أعوذ، زي ما شوف الاستعانة موجودة، أنك تستعيذ بالله عز وجل، تلتجئ لله عز وجل من العوذ هنا. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كذلك قوله اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. أذكار أخرى منها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، مثل الأولى يعني هذه قريبة منها، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، فمعانيه لابد أن تستحضرها، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم، وغيرها كثير من الأذكار. ولكن قال في الأخير انظر ماذا قال، من ضمن الأذكار التي ذكرها ذكر طيب، قال هنا تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الأذكار حينما تذكر منها والأوراد تكثر منها، عفوا حينما تكثر منها الإنسان قد يكون ما عنديش وقت لقراءة الكلمة، أقرأ الأشياء التي وإحنا جاءت فيها أحاديث صحيحة ويعني أجمع عليها التي سبقنا ذكرناها واشتهرت وتواترت، وهذه تستطيع أن تقرأها ما فيها بأس، ما فيها أي إشكال شرعي، حينما أردت أن تستزيد وتقوى. إذا قال بعد ذلك ابن القيم هنا يقول: ومن جرب هذه الدعوات والعود عرض مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع، اسمع، قال: وهي تمنع وصول أثر العين، هذا مما يتحصن به من العين، تمنع وصول أثر العين وتدفعه بعد وصوله، كذلك يعالج بها، يستعمل بها في العلاج، وتدفعه بعد وصوله، اسمع هنا الشرط، قال: بحسب قوة إيمان قائلها. نرجع إلى ماذا؟ أنه ليس فقط اللسان الذي سوف يذكرها، لا بد من حضور القلب وقوة اليقين والإيمان بها. عقيدة هنا، قوة إيمان قائلها، قال: وقوة نفسه واستعداده. ليس يكون الله يشتغل الله بشيء ثاني، الله بالجوال ومن جهة أخرى يعني يقرأ فيها هكذا بالرأس، لا يا أخي، خليك مركز يعني. وقوة توكله، يعني مسألة التوكل، وثبات قلبه. قال، اسمع هنا، قال: فإنها سلاح. وسلاحك. قال: فإنها سلاح، والسلاح بضاربه، رحم الله ابن القيم. يعطيك أشياء دقيقة ويصف لك أشياء، والله كما قال، فإنها مجربة، من جربها يرى اليقين. فإنها سلاح والسلاح بضاربه. أنت في الأخير إذا أحسنت التعامل واستعمال هذا السلاح فستصيب عدوك وتحصن نفسك. أما إذا أخذت هذا السلاح وبدأت يعني لا تستطيع أن تتعامل معه التعامل الحقيقي، فلن تستفيد منه، لن تستفيد منه يا أخي. هذا بالنسبة للتحصينات التي قلنا أنها جاءت فيها أحداث النبوية. التحصينات الأخرى التي لم يأتي فيها نص يعني شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحتوي على مخالفة هي شرعية، ولكن جاءت فيها أثار عن بعض الصحابة، ومما جرب فنفع. توجد بعض الأذكار لم تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت كما قلت عن بعض الصحابة أو بعض التابعين. من ضمنها ما جاء في الوابل الصغير كذلك عند ابن القيم. ابن القيم يذكر قصة هنا سبق أن ذكرتها عن أبي النضر. أبي النضر هاشم ابن القاسم. قال هنا قبله قصة أخرى عن إبراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شياطين، فسمع المسافر أحد الشياطين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه ورجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب الشيطان الثاني يعني إلى النائم، فلما دنا منه ورجع فقال: صدقت، فذهب. ثم إن المسافر أيقظ هذا الرجل النائم فأخبره بما رأى من الشياطين، فقال: أخبرني عن أي آية نمت؟ قال: على هذه الآية، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا أثر يذكره ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب، ويستشهد به على أن هذا الذكر هو قرآن، قد حفظ ذلك الرجل من أولئك الشياطين الذين أرادوا أن يفسدوا عليه قلبه. قصد أبو النضر أنه كان في بيته يعني يجد تسلطا من بعض الشياطين، فشد عليه ذلك فكتب إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة. كتب إليه المحاربي قال إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدل من الماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوا في البئر فخرجت نوع من البئر فطفئت على رأس البئر. يعني هذه قصة أن أبا النضر لما اشتكى من شيء يجده في بيته في داره يقلقه من بعض الشياطين أرسل وكتب إلى الكوفة إلى أحد هؤلاء العلماء الثلاث، فرد عليه المحارب وقال له أنه يوجد ذكر قد رويت فيه قصة أن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب، فذكروا لذلك الركب أهل هذا البئر أصحاب هذا البئر ذكروا لهذا الركب ما يلقونه، فدعوا بدلو من الماء قرأوا فيه تكلموا فيه بالكلام الذي سنذكره الآن وصبوه في البئر فخرجت نار. دليل على ماذا؟ دليل على أن بعض الشياطين قد أحرقت. أبو النضر أخذ كورا من الماء وبدأ أراد أن يجرب هذا الكلام، قال ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، يروي هنا ماذا فعل هو في قصته، قال ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي أحرقتنا نحن نتحول عنك. إذن وجد أثر هذا الذكر حينما قرأه على الماء ورشه في زوايا بيته. قال ما هو الذكر؟ قال إنه الذكر ما في أي إشكال، قالت بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبانسة، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر المعلن أو المسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أن تأخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قرأ بعد ذلك آيات من سورة الصفات، وبهذا يعني قال فقال ابن القيم بعد ذلك فهذا بعض تعليق ابن القيم هنا قال فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد يحرز أو يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى. إذا أردت أن تكون في حرز من الله سبحانه وتعالى من الشيطان فاذكر الله عز وجل. يعني جعل ابن القيم هذا الذكر ينطوي تحت ماذا؟ تحت قاعدة عامة أن ذكر الله عز وجل سوف يكون يحرزك من الشيطان. إذن هذه تعويذات قلنا ودعوات خاصة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي قالها جردها هي فيها توحيد الله عز وجل، فيها بعض الألفاظ مشابهة لشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها الإنسان بيقين أو شيء اليقين، يعني الإنسان قد يأتي مثال في موضع أو في موقف ينسى فيه الأذكار، ليس في أذكاره ويأتي مثال والتبس عليه شيء أو شعر بخوف أو شك في تسلط الشيطان أو شيء وسأت الأذكار، ولكن عنده يعني الشيء الذي لا ينساه أنه إذا استعان بالله سوف الله يعينه، إذا التجأ لله الله يعني يحميه، فذكر كلاما آخر قال مثال دعا يا رب احفظني من هؤلاء، يا رب كن شرهم، يا رب التجأت إليك وتوسلت إليك، كلام هكذا كأنه من باب الدعاء، وبالتالي لا إشكال فيه. لا يدري الإنسان يقول أنت شرعت ذكرا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب ماذا؟ دفع شرور الشياطين، وليس الذي يدخل من باب الآخر، من باب التعبد لله به، هو يتعبد به يلتجأ به الله عز وجل، لكن ليس من باب الأذكار التي جاءت في خاصة مثل مسألة مسألة التسبيحات أو غير ذلك التي فيها نصوص تخصصها، وحتى مسألة التخصيص ترى من سأل فيها كلام جدا كبير جدا عند أهل العلم، هل التخصيص مراد به يعني عدم يعني فتح الباب وجعله ذكرا خاصا، وإلا أمور أخرى ليس المجال لذكرها الآن. طيب، من الأمور الأخرى المهمة جدا في مسألة التحصيلات وهي منتشرة ولابد أن نعرج عليها، مسألة التمائم التميمة التي تعلق، يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التميمة والتولى والرقى شرك، ثم استثنيت الرقى التي ليس فيها الشرك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. التميمة التمائم هي الشيء من القرآن يكتب ويعلق، أما الشيء الذي فيه والعياذ بالله استعانة بالشياطين والشرك وكذا لك متفق على تحريمه، أما أن تأتي إلى قرآن تكتبه ثم تعلقه بنية الحفظ هذه ترى مسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم، وإن كان الذين سدوا الباب وقالوا نحن نسد الباب وقالوا بعدم جوازها يعني حجتهم في ذلك حتى لا يمتحن هذا القرآن وحتى لا يفضي الأمر إلى تعليق تمائم أخرى ليست شرعية، ولكن يوجد من العلم أجازها وقال لا بأس فيها، وهو يعني رواية عن الإمام أحمد، وقالوا أنه يعني قول لمن عبد الله بن عمرو بن العاص إن لم أنسى، وتراجع في مضانها في كتب التوحيد كتب العقيدة. فهذه بالنسبة للتحصينات الأخرى وهي التحصينات التي لم تأتي فيها نصوص شرعية وفتحنا فيها الباب قليلا حتى ننظر وحتى نفهم هذا الموضوع مسألة التحصينات. إذن الشيء الذي لو نلخص التحصينات ما يقربك لله عز وجل سواء التحصينات العامة أو التحصينات الخاصة، حضور القلب، اليقين، التوكل على الله عز وجل، عدم التردد أو الشك، تأتي بها وتواظب عليها وتستمر عليها وتتيقن بماذا؟ بأثرها العظيم، وبإن الله عز وجل سيكون فيها نفع ونفع عظيم جدا. أمر الآن مسألة العلاج هو شيء الذي يعني نصل بالموضوع اليوم، العلاج والتداوي. هو موضوع العلاج يكون مفروض يعني محاضرة لوحده، العلاج والتداوي. العلاج والتداوي من هذه الأمراض يدخل تحت يعني الحديث عن التطبب، وهو يعني نوع من أنواع الطب. ولو يعني نتأمل قليلا الواقع الذي شرعت فيه بعض أمور الرقى أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه فصل بين الطب العضوي والطب النفسي والطب الروحاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، لم يكن المقصود هنا بالرقى فقط الرقى الخاصة بالأمراض هذه، كانت يقصد بها الرقى العامة حتى من الأمراض العضوية. الدليل على ذلك قلنا رقية النملة التي كانت تستهدف علاج من داء النملة، والذي يعني فسرناه بأنه داء يصيب الجنب يعني جنبي الرجل أو المرأة، وعبارة على نوع من الأجزمة، وقد يسميه بعض يعني الآن والله أعلم الله أعلم بعض قد يطلق عليه مرض ما يسمى بحزام النار، وهي مجموعة من الحبوب تأتيها في حزام هكذا. فهذه الرقية كانت رقية من شيء عضوي، فهذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، يعني راه هنا فتح المجال الاجتهاد في الطب، وليس الاجتهاد فقط في مسألة الطب الروحاني، في الطب ككل. ولذلك بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سنقف على بعض الحديث أن من تطبب بغير طب فقد ضمن، الذي تصدر لتطبب الناس وعلاجهم وهو ليس لديه علم صحيح، ثم بعد ذلك بممارسة بعض تجاربه على بعض الناس يقع في أذية بعض الناس فيضمن، إذا مات شخص أو أهل هلك يعني عضو فيه يضمنه. هذه قضية يعني فقهية معروفة. هذا ما معنى ذلك؟ يعني ليس الباب راه مفتوح على مصراعيه لمن هب ودب، بين لو وضحاه يصبح معالج يصبح راقي يرقي الناس ويعطيهم أعشاب سامة يأتم معنى الكلمة ويعطي يصف لهم أدوية يعني ما أنزل الله بها من سلطان تؤذيهم. قالت باش نقهر الجن ونحرقه، ولا باش تستفرغ، ها باش نعطيك أشياء تأكلها، ويعطوا فيهم في سمو يأكلوا فيها. وابن القيم في هذا المجال يعني في باب الطب يعني شيء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماهوش لعب، ماهوش شيء يعني سهل. لذلك نريد من يتصدر المعالج الذي سوف يتصدر للطب هذا النبوي يكون على علم وعلى خبرة. والعلم والخبرة هنا تحتاج إلى وقت، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهات في أدوية معينة نحن نعلم يقينا أنه دواء. أما ما جاء من باب اجتهاد الأطباء، حتى أطباء اليوم، حتى الأدوية التي تصرف اليوم في الأرض، كلنا يعلم أنها شيء ظني وليس شيء يقيني، وأن في بعضها يعني ليس فيها شفاء لبعض المصابين، بل قد يعني تتسبب في عكس ذلك، وأنه شيء ظني 100%، يعني مش شيء يقيني أبدا. وبالتالي أي إنسان يدعي التجربة هنا لابد أن يعلم أن تلك التجربة رأينا قابلة للرد وقابلة للخطأ، لأنها ليست شيء يعني يقيني. طيب نأتي الآن إلى مسألة، نأخذ الأمر أولا شرعيا. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الشفاء هنا الذي جاء في القرآن وآيات أخرى كذلك، هو شفاء من أمراض القلوب، وشفاء من أمراض الأبدان، وشفاء من الشبهات التي تأتي على الإسلام على المسلمين، وشفاء يعني من الكفر وغيرها من المعاني التي ذكرها أهل العلم. ولكن الذي يعني نقصده في حديثنا أن القرآن هو شفاء من الأمراض. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مسألة التداوي كما جاء عن ابن القيم، علينا أن تعرف مسألة التداوي طلب الدواء حدث فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول أن طلب الدواء بعد نزول الداء مستحب، وقال بعضهم أنه غير مستحب، أن الإنسان إذا استطاع أن يصبر فليصبر فإنه قضاء الله وقدره. هذه مسألة خلافية. مثال شيخ الإسلام ابن تيمية خلال فتاويه التي سوف نقرأ بعضها، يرى أن يعني إذا صبر وأن المرض قد يذهب من نفسه. ها كلامه شيخ الإسلام أذكره لكم وأقرأه عليكم في مجموع الفتاوى بالمجلد 21 صفحة 563. يقول: وليس التداوي بضرورة لوجوه ذكر أحدها، وهو يعني هنا كلامه منشور في بعض المواقع التواصل الاجتماعي لكنه مبتور، لما قال أن كثيرا من المرضى أو قال هنا أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوي. تمام، قال يشفون بلا تداوي، قال: لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض، يشفيهم الله بما خلق فيه من القوة المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل. قال هنا أو لأسباب يعني علاجهم وذهاب المرض فيهم بدون تداوي، قال: أو يشفيهم أو بدعوة مستجابة أو رقية نافعة أو اسمع هنا قوة للقلب، القلب حينما يكون قوي يدفع المرض. قال: وحسن توكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. شوف أسباب أخرى قال غير الدواء. ابن القيم في زاد المعاد جاء فصل كامل، قال: الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات. حثه واستدل بحديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم الحديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء من داء إلا أنزل له شفاء. وقال في وجاح في حديث عن مسند أحمد، في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله، هنا سؤال واضح، أنا تداوى نطلب الدواء؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: العرب، والمقصود به ماذا؟ الموت. تمام. الحديث هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. تعليقات أو تخريج الأحاديث في هذا الكتاب لشيخ شعيب الرموط وعبد القادر الرموط، هم معروفين من أهل الحديث يعني، ومن أهل الحديث الذين لهم باع في ذلك. إذن كذلك يعني هنا الحديث هذا دليل على ماذا؟ دليل على الجواز بل على استحباب ماذا؟ التداوي، وأنه لا يناشي توكلك على الله عز وجل. تمام. ولذلك يقول ابن القيم: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عمومه حتى يتناول الأدواء يعني كاملة. هذا في مسألة التداوي، يعني نقرر مسألة ماذا؟ أن مسألة التداوي لا إشكال فيها، الإنسان يطلب الدواء، ولكن يطلب الدواء ويكون قبل ذلك متوكل على الله عز وجل أن الدواء هو مجرد سبب، وإلا المسألة ترى المسألة هي قضاء وقدر. وأعظم دواء، أعظم دواء، وكان سميناه دواء هنا لكن هو شيء ثاني، أعظم دواء تطلبه في جميع ما ينزل بك من ابتلاءات وخاصة في هذه الأمراض هو الدعاء، هو الالتجاء لله عز وجل أن يرفعه عنك بدون يعني أن تتعب في في في في البحث يعني عن الدواء. يعني إشارة في ذلك إلى المرأة التي ذكرناها التي كانت تصرع، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تقل يعني هي كانت تشكو الصرع، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالت له: صف لي دواء ارقني. لا، قالت له: أدعو الله أن يشفيه. سلكت مباشرة الطريق المختصر، أدعو الله أن يشفيه. تمام. واضح يعني ما هو المقصود هنا. المقصود ماذا؟ أن مسألة الأدوية كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجب وكي بالنار، وإنها أنهى أمة عن الكي، وجاءت آيات في أن العسل فيه شفاء وكذا، ليس معنى ذلك أنه هو سيشفيك بذاته، إنما هو سبب نأخذه ويعني نلتجئ إليه، ولكن من باب الأخذ بالأسباب التي هي من الواجب علينا الأخذ بها. وإنما الإنسان إذا توكل الله عز وجل وفوض أمره لله عز وجل، خاصة إذا استنفذ الأسباب كاملة وفوض أمره لله عز وجل ودع الله عز وجل، سيكون ذلك أقرب شيء. سنأتي إلى في الأخير نصائح مهمة جدا لما نذكر مسألة الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم، فنعلق عليها في هذا من هذا القبيل. إذن مثال ابن القيم هنا سيذكر لك علاج بالسحر، مثال يذكر في كلام هنا قال: أنفع ما يعالج به السحر عند ابن القيم. اسمعوا معي هذا الكلام باختصار، وكان كون طولت عليكم شوي، ولكن فيه خير، فيه خير بإذن الله في حتى نفهم. قال: ومن أنفع علاجات السحر: يا من تشكو سحرا، سواء كنت تعلم أنك مسحور أو كنت لا تعلم أنك مسحور، أو أنك من قديم وما استطعت أن السفلية، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، يقصد الشياطين الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد، يعني هذه الدعوات كانت أقوى وأشد، كانت أبلغ في النشرة. النشرة هي يعني ماذا؟ فك هذا السحر. قال: وذلك بمنزلة التقاء جيشين، مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، سلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره. واضح الكلام، تني الماء بتاعك خلي نغتسل به ويقبل هو. ترى احنا في مجتمع آخر، ترى رأى في مجتمع مش مجتمع نبوي، رأى في مجتمع اللي تجي تقول أعطيني الماء بتاعك لعلك أخذتني بعين، العين تصبح حسد، والحسد يصبح سحر بعدها، تصبح قطيعة، وغير ذلك الأمور ما يقبلوش، والله لا يقبلها حتى لو كان يحمل كتاب الله. يقول لك شنو تشك فيها هكذا. بينما الصحابي، بينما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم جاء للأسف، نقول براه أصبحت للأسف الشديد مليئة يعني بالبغضاء والشيطان. شيطان يعني استطاع أن يقتحم هذه الحصون التي المفروض هي تكون حصون حصينة، ويزرع فيها من الحقد والبغضاء والحسد الأمراض هذه يزرعها فيها، فأصبحنا نرى ما نرى. فهنا الإشكال يكون في المسحور الذي يعين على نفسه، هو كأنه يقبل ذلك الشيء من خلال إيش؟ ضعاف تحصيناته وتدريعاته، وكذلك يشغل نفسه بشيء ليس له فيه يعني فائدة. ذلك الإنسان يتسلط هذا السحر عليه على قلب بما فيه من الميل والالتفات. هذا بالنسبة للكلام الناقع الذي ذكره ابن القيم في مسألة السحر، ماذا ما ذكرناش رأوا الأسباب العشرة. نسبة ليلة طويلة الليلة، يحب يسهر معايا، سهر احنا في السعودية الآن 11:30، ما شاء الله مرت أكثر من ساعة، مصبحين الليلة إن شاء الله. طيب عايز برشا. إذن ابن القيم هذا يذكر في مسألة الآن ما يعالج به في مسألة السحر. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا لأشياء عملية قد نستعين بها في العلاجات، إما للسحر أو للعين أو لغير ذلك. منها مسألة مثال وضع اليد على موضع الألم، لما قال اضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، سبعا. تمام. وضع يدك على موضع الألم له أصل، له أصل في السنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المرضى وأوصى بفعلها. طيب هذا الوضع، هذا قد يأتينا شخص يدعي العلاج والاجتهاد ويقولك إذا أنا الآن وجدت أصل في السنة وسوف أركب عليه نوع من العلاج الحديث عند بعض الثقافات أو الديانات ما يسمى العلاج بالطاقة. علاج بالطاقة لدى قال أن لنا أصلا في السنة فيه، وهو أنك لما وضعت يدك على موضع الألم توجد طاقة إيجابية ستخرج من يدك إلى ذلك الألم وسوف تقضي عليه بإذن الله. ويعني اجتهد في هذا الباب، وللأسف أراد أن يؤسلم هذا النوع من العلاج، ويقول أنه جرب فنفع، واتصل ببعض المشايخ يشرحون ذلك بغير، نحن لا نتهم عقيدته هذا الأخ هذا بالذات، يعني لا اتهم عقيدته أبدا، وإنما قد اجتهد في موضع لا يجوز فيه الاجتهاد. نكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعنا من علوم الطاقة هذه وغيرها، لأن فيها من الأمور الأخرى التي فيها يعني مصائب كبيرة جدا وشبهات وأشياء كفرية، حتى لا نفتح الباب على الناس. خلونا على مسألة ماذا؟ اليقين بالله عز وجل. ضع يدك يا خلاص، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدي على موضع الألم، وضعت يدي على موضع الألم وقلت بسم الله ثلاثا، أتبرك بهذا الكلام، وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحاذر، أدعو الله عز وجل وأستعيذ به. كيف؟ علاش وضعتها؟ ولماذا؟ وما الدليل؟ وما الحكمة في ذلك؟ هذا مسألة التداوي، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر الحكمة في ذلك. ما ظهرت الحكمة؟ أما تريد أن تفسرها تفسيرات أخرى، أغلق الباب يا أخي، أغلق الباب أحسن، تفتح الباب هذا تفتح معها مصائب كبيرة جدا على الناس. واضح؟ هذا هذا هذا عقيدتي وهذا توجهي في ذلك، والله أعلم. كذلك تكرار القراءة سبعا، كثير من الأشياء فيها تكرار القراءة سبعا. ابن القيم يقول أن اللفظ سبعا، أن العدد سبعا هذه حينما تكرر القراءة لباب كثرة استحضار القلب وتكرار اليقين أكثر وقوة، كأن السلاح يعني تريد أن تكرر هذا السلاح. الإنسان يعني قل إحنا يهدم في في في جدار وضربا مع ضربا مع ضربا هكذا من باب التكرار، ليس فيه إشكال إذا كررت ذكر هذا ليس فيه إشكال. من العلاجات النبوية جاءت مسألة الغسل الاغتسال، مسألة العين والعلاج من العين ذكرناها، مسألة أن تأخذ الماء بتاع العين وتغتسل به يذهب عما بك، أو أن تقرع الماء وتغتسل به كذلك ما فيه أي إشكال. مسألة الحجامة، وعند ابن القيم كلام طويل جدا ليس الوقت الآن معشق فينا باش نقروه، يذكر الحجامة وكيف أن بل ابن القيم يقول في بعض كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصيب بالسحر قبل أن يعلم أنه مصاب بالسحر احتجم، وأن ذلك يعني نفعه من سحره، نفعه في تخفيف ألم السحر بطبيعة. فما شكون يقول اللي مسألة الحجامة خارج عن مسألة التداوي في الأمراض هذه السحر والعين كذا، إنما هو تداوي عام للأمراض الأخرى. عموما هي تخفف قد تخفف من السحر، خلينك أنت يعني تستفرغ عملية استفراغ لهذا الدم الفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقد يكون فيها نفع بإذن الله تعالى. استعمال الملح، استعمال الملح بدون عقيدة في الملح، إنما هو باعتبار أن هذا الملح يعني من المطهرات، وقد مع الماء والقراءة كما جاء في رقية العقرب وكذا قد يكون له يعني أثر جيد، فلا حرج في استعماله مع الماء، فلا حرج في استعماله مع الماء بإذن الله تعالى. طيب آتي الآن إلى الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم، مهمة جدا، أنا اختصرتها لأن ابن القيم ذكرها. وقد أجمل العلامة ابن القيم رحمه الله مسألة التداوي والتعوذ من السحر والعين والحسد في عشرة أسباب عظيمة، إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعين والساحر، شر الحاسد والعين والساحر. الآن السبب الأول، السبب الأول التعوذ بالله من شره، من شر الشيطان ومن شر العين ومن شر الساحر. قال والتحصن به، تحصن بالله عز وجل واللجوء إليه، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه معوذات من أعظم ما يستعان بها في التحصين وفي العلاج، في التحصين وفي العلاج. والله تعالى سميع لمن استعاذ به، عليم بما يستعيذ منه، قادر على كل شيء، وهو وحده المستعاذ به، لا يستعاذ بأحد من خلقه ولا يلجأ إلى أحد سواه. حتى مسألة اللجوء إلى الرقاة وطلب الرقية قد ينحدر بالشخص إلى مسألة عظيمة وخطيرة جدا، وهو أن يصبح اعتقاده في الراقي وليس في الله عز وجل. هذه مشكلة، أصبح يرون فيه هو المخلص وهو الشافي. لا يا أخي، لا أعوذ بالله أن أكون سببا في فساد عقيدة الناس. كيف نخلي الناس تعتقد فيها من حيث لا أدري؟ بك ذكرت فتنتين صح، هاي فتنة ثالثة ذكرتها توها، بك قلت الرقية الشرعية يعني تفتح لك الباب على ثلاث فتن، الأولى المال والشهرة، الفتنة الثالثة والمصيبة العظمى فتنة النساء، خاصة في من يفتح الباب لرقية النساء بدون محرم. وعلى هذا موجود يا شيخ، إيه نعم موجود، لكن موجود من غير أهل الاستقامة، موجود من غير أهل الاستقامة ومن من يتمظهر بمظهر أهل الاستقامة، وما روينا في هذا الباب شيء يندله الجبين واضح، مش مزيدوش نحكو أكثر. فتنة عظيمة جدا جدا جدا. كيف ترضى نفسها يلقاها شخص بدون محرم؟ كيف ترضى نفسها يا أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مصايب، أقسم بالله العظيم مصايب. وهذا الباب باب يعني تعرف ماذا، الإنسان حينما يمرض له شخص قد يكون هو إنسان من طبقة مثقفة أو يعني حتى قد يكون يعني للأسف يعني ذو علم، ولكن في هذا الباب لم يؤت علما ولم يؤت فهما، ورأى يعني المشهور الأكثر مشهور ماذا؟ مسألة الرقات وكذا، أنا يرق منهم بالقرآن بالقرآن بالسنة بالسنة، أنا لا أتهمهم في عقيدتهم الرقات، ما نحكيش على هكم عندهم خور في العقيدة من الكهنة والسحرة، لا نحكي على الرقية الشرعية ومصائبها، واضح؟ نحكي على الرقية الشرعية ومصائبها وإشكاليات. والله عادي عندهم قالك رقية جماعية نساء بس، إيش نساء بس؟ مصيبة عظمى، مصيبة عظمى. كفوا عن هذا يا أخوان، لأي واحد إنسان يوصل كفوا عن هذا، راهو ما يجيش، والله العظيم طريق خاطئ جدا. اجعل هذا المركز مركز الدعوة إلى عز وجل، مركز لتنبيه الناس وتعليم الناس، تعليمهم الرقية الصحيحة الحق، تعليمهم الالتجاء لله عز وجل، تعليمهم توحيد الله عز وجل. إذا السبب الأول هو ماذا؟ التعوذ بالله، أنك تستعين بالله عز وجل، يعني مسألة تحصينات للقرن البكر، هذا السبب الأول الذي يجعلك في حصن ويعالجك كذلك من هذه الأمراض الثلاث. السبب الأول ماذا؟ الاستعاذة بالله، تطلب الله عز وجل وتستعيذ به. الثاني، السبب الثاني، تقوى الله عز وجل وحفظه عند أمره. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبر واتق الله عز وجل لن يضرك، لا يضركم كيدهم شيئا، احفظ الله يحفظك، الحديث الذي سبق ان ذكرناه. الثالث، الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. شكون منا يقدر ينجم يعملها بالحق انه يصبر على عدو نتاعه؟ عرفت شكون اللي تسبب في السحر نتاعك، وعرفت شكون اللي حسدك، وخاصة مسألة السحرية، وصبرت على أذاه وصبرت عليه ولم تعاديه ولم تشكوه وما حدثتش نفسك أصلا يعني بأذاه، قال: فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. هذا شكور ابن القيم. قال: وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه. يعني كل ما زاد الحسد انتع، وأنت أيها المحسود صابر متوكل على الله وسلم أمرك لله، الحسد انتع ذاك يرجع عليه. قال بعد ذلك كان في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي. هذا مصدق الله عز وجل. فإذا صبر المحسود ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، التوكل على الله، وقد ذكرناه من جملة التحصينات العامة. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وما كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو. ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصرا. نعم، فسيكفيكهم الله. توكل على الله، هذه هي المعاني نستحق واحنا نبثوها في عند المصابين والمبتلين أو الخائفين في هذا الباب. هذه هي الأشياء التي نستحق أن نبثوها ونذكرها، لا نعطوهم من الكلام الآخر اللي فيه إشكال. السبب الخامس، اسمع السبب هذا، قال: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. يعني ما تفكرش في الأشياء هذه والأسحار والحسد والعين وكذا وتصبح توسوس بها، لا، فراغ القلب من الاشتغال به سواء الأشخاص أو الأشياء والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له. نعم، كلما جاءك الشيطان قالك أين السحر تاعك، وهاك فلان يعمل لك وفلان كذا ويعمل لك في الأفكار هذه، قال: يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه. قال: ولا يخافه. تخافاش، لا تخافه. ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. اسمع الآن التمثيل، قال: فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه. قال: أنت أيها المصاب بسحر أو حسد أو كذا، إذا انشغلت بذكر الساحر أو فعله أو الأشياء أو الذي سحرك أو الذي حسدك أو الذي أعانك، إذا انشغلت بفكر بالتفكير فيه وبالبحث فيه، قال: كأنما أنت يوجد شخص يريد أن يؤذيك، عدو يريد أن يؤذيك، يعني إذا جسديا، ويعني يدور عليك ويطلبك عدو ليمسكك وليؤذيك. قال: فإذا لم يعترض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه. إذا أنت تحشيت فلان قالك إذا تلقيت أنا وإياك مثال أؤذيك، سأقتلك، سأجرحك، سأفعل فيك فعلا، أضربك، إذا أنت تحشيت وابتعدت عنه وانعزلت عليه ولم تلتقي به لم تلقى أذاه. نفس الشيء إذا أنت خرجت من مخك، احنا نقول خرج من فكرك، أنزع لا تفكر فيه، إذا خرجته من هذا الباب، يعني فإذا تعلقت نعم كل منهما بل انعزل عنه لم يقدر عليه، فإذا تماسك لكن إذا التقيا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر. وهكذا الأرواح، قال: سواء، فإذا تعلقت كل روح منهما بالآخر عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما. فإذا جذب روحه عنه وصانها، يعني الفكر فيه والتعلق به، وأخذ يشغل باله بما هو أنفع له، بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا، فإن الحسد كالنار إذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. السبب السادس، قبل زمن نستعجل شوية، الآن بعض الناس بده يخرج ويكون طالع ليهم الوقت، لكن إن شاء الله يكون مسجل للبقية. السبب السادس من أسباب التي ذكر المقيم: الإقدار على الله والإخلاص له وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في كل خواطر نفسه وأماله. تقبل الله عز وجل، تلجأ لله سبحانه وتعالى، وفي هذا الالتجاء كما قال كما ذكرنا وستحقق العبادة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. التجاؤك لله وتحقيقك لعبودية الله سبحانه وتعالى تجعلك في مأمن. السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإنسان ينظر في نفسه، لعل هذا التسلط الذي جاءه من فلان أو من فلان أو من كذا كان بسبب ذنب أذنبه، فيجدد توبته لله عز وجل ويراقب نفسه ويتقي الله عز وجل، فتجديد التوبة وتجريدها لله عز وجل. السبب الثامن، انظر إلى هذا السبب، سبب مهم جدا: الصدقة والإحسان ما أمكنه، الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين والشر الحاسد. قال: فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. هذا قال كلام ابن القيم. قال: وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد. هذا ذكرنا بماذا؟ بالتحصيل العام، ذكرنا في البداية مسألة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تمام. السبب التاسع، هذا سبب صعب، اي والله صعب جدا، زعما تنجم عليه، هل تقدر على فعل هذا السبب التاسع؟ هل تقدرين على فعله؟ اسمع لهذا السبب. قال: ان يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالاحسان اليه. لا اله الا الله، تحسن اليه هو يؤذيك، هو يحسدك، هو يسحر لك، مش الساحر اللي نحكي عن الناس تذهب للسحر، نقول الساحر نسأل الله عز وجل يأخذه. قال: تحسن إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اسمع الكلام هذا وردد جيدا، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، بينك وبينه عداوة، عدو لك، يحسدك، يتربص لك، يستنى فيك وقتاش تجي عنده باش يعملك سحر، يستنى فيك وقتاش ياخذ أثر متاعك باش يسحرك، وانت عالم بذلك. تلدغ من جحرك مرة أخرى؟ لا، ليس هذا معنى الكلام، لكن معنى الكلام لا تظهر له العداوة ولا تقابله بالعداوة، اشفق عليه وأحسن إليه واعمل روحك ما في بلكش. نعم، أعمل روحك ما في بلكش. كثير من الناس يظن يأتيك بوجه الصديق والمحب وهو والله العظيم في قلبه غل عليك وحسد، وهو متسبب لك في جميع أنواع الأسحار اللي فيك. وإذا قابلك فلان وفلان ويمدح وكذا ويستدعى فيك على العزائم، وهو قال الآخر مغاب أنواع السحر اللي ما عملها، فعل ما شئت، أنا والله سحرك لن يضرني إلا بإذن الله، وراه في بالي ولكن ما نشوف شلق. هكذا تعامل معه، هكذا أحسن إليه. علاش تحسن إليه؟ طاعة لله عز وجل وإيمانا مني أنه لن يصيبني إلا بإذن الله، وأن قلبي السليم الذي حفظته من مرض الشيطان الذي أمرضك وجعلك من الحاسدين المريضين وأوردك المهالك، الحمد لله أنا قد حصنته. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه هي الحظ، ذو حظ عظيم لنجم يتخلق بالخلق هذا ويعمل بالسبب هذا. قال: وتأمل في ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي حكى عنه نبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلط الدم عنه ويقول بأبي وأمي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نجد تصل للمرحلة هذه؟ هل تستطيع أن تبلغ هذه المرتبة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عارف الإجابة اللي في ذهنك الآن، هذه مرتبة صعبة علي وخلينا منها يا شيخ، دعنا منها دعنا منها، أصلا أنا مش واجب علي. يا أخي المبتلى إذا وصل للمرحلة هذه فليعلم أنه في حفظنا الله. إذا وصلت للمرتبة هذه، الله سبحانه وتعالى كما قال نبيه: والله يعصمك من الناس، والله يا ربي سيعصمك منهم جميعا. الله عز وجل الذي قال نبيه الذي وصل للمرتبة هذه: فسيكفيكهم الله، والله يا ربي سيكفيك، لكن أصدق مع الله وفوض أمرك لله، أصدق مع الله عز وجل في توكلك عليه وبالحق، إنك لا تخشى أحد، فليعملوا وليفعلوا ما شاءوا، هم يموتون بغيظهم مرة بعد أخرى. في كل مرة يمشي للساح، أعمل أعمل أعمل أعمل أدير أدير على هاك وعمل على هاك، وله حيحسد يحسد يحسد، وفي الأخير لا يلقى أي نتيجة لذلك، بس نعم الله عليك تترى، والضرر الله سبحانه وتعالى يدفعه عليك فيرجع إليه. السبب العاشر هو لب هذه الأسباب: تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز. هذه المسألة يعني توب، خلاص الأسباب كلها لا شأن لي بها، الدعاء لله عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه هي الأسباب العشرة، مهمة جدا ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، أظن ذكرها في كتابه بدائع الفوائد. هذا مجمل حديثي، مجمل كلامي. الحبيت اللخصة في الأخير، ذكرت صفات المعالج الشرعي من ضمن الحديث اللي ذكرته، نبهت على بعض الصفات التي يجب أن لا تكون في المعالجين، وحذرت من بعض المظاهر، وأظن يكفي في ذلك. رقية شرعية هي قبل أن تكون بس قراءة قرآن، هي حضور قلب وصدق مع الله وحسن توكل على الله سبحانه وتعالى. ولك في الأسباب العشرة التي ذكرناها خير منهج في التداوي. لك أن تستعمل أدوية أخرى، انظر بس للعلاجات الحسية التي ذكرها مثال القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. العسل مثال، العسل جاءت فيه أحاديث وجاءت فيه آية من الله سبحانه وتعالى، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. الآن مش نعطي إشارة لكيفية التداوي. الإنسان لما حتى يستعمل الدواء يستعمله بذكاء، ويستعمله كما ينبغي أن يستعمل الدواء، مش يستعمله وبعدين ما يلقاش أثر يبدأ يعني يزيد يغتم ويقولك لا أنا لا أخطر. أكثر الإشكالية اللي تجينا من وين؟ إنه يبدأ في طريق العلاج ولا يواصل، لا يصبر، لا يستمر، نفسه نفس الواقع هذا التي سأسرده عليكم الآن. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أخي يشكو بطنه. انظر ابن القيم ايش علق عليها. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أخي يشكو بطنه، ألم في بطنه، فقال اسقي عسل، أعطيه عسل، هذا الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فذهب ثم رجع فقال نفس الشيء، ماذا يشكو بطنه، قال اسقي عسل الثانية، ذهب فلم يغني عنه شيئا، في لفظ فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسقيه عسلا. فقال له في الرابعة تقريبا اسقي عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك، صدق الله الذي قال يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان، كذبت بطن أخيك التي لم تستجب لهذا الدواء، كذبت بطن أخيك. ماذا يقول ابن القيم هنا؟ قال والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، وغير ذلك من التفصيلات التي يذكرها ابن القيم. كتاب رائع جدا زاد المعاد، زاد المعاد المفروض لا يخلو منه بيت، وتعلم ورد تقرأه أنت والأهل والأولاد، لأن كتاب يجمع من السيرة ويجمع من الفوائد والفقه أشياء كثيرة جدا، لا تعتمد عليه في الفقه فقط، إن الفقه عنده مدرسة يدرس عليها الفقه، إنما أقصد في الاعتبار في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. أذكر أن هذا مسألة الإشكال الذي حصل أن الإشكال الذي حصل هنا في لما قاله تكرار الأخذ، قال وفي تكرار سقي العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية. الله أعلم بالداء الذي في بطن هذا الرجل. فمسألة سقي العسل تحتاج إلى وقت، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن لا تستعجل الاستمرار في الأدوية والاستمرار في العلاجات النبوية النافعة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء. واضح؟ لا تستعجل. أكثر شيء يجعل الناس يعني يطول بهم الحال والمرض أنهم يستعجلون فيتوقفون على العلاج، فترجع الحالة إيش؟ إلى الأول وأكثر. لا تستعجل، استمر، توكل على الله، فوض أمرك لله، تعايش مع المرض نوعا ما، لا يضرك المرض هذا فيه، لا ما تخليش يتحدى من مرض روحاني إلى مرض نفسي. إلى وساوس، إلى أمور خطرة. قريب المرصاد، إذا رأى المرض بدأ يتمكن وأنت لم تستطع التعامل معه، فسوف يعني يستغل تلك الحالة فيجذر فيك المرض، ويصبح المرض كأنه من شخصيتك أنت، كأنه من شخصيتك أنت. واضح؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. لذلك قال هنا ولا يمكن عدم انتفاع كثير من المرضى بالطب النبوي. كثير من المرضى يعني حينما يستعملون بعض الأدوية النبوية ولا ينتفعون بها ينكرونها، ولكن ما عملت لي حد شيء، هذه ما فعلت لي حد شيء، يجيبوا فيه الكلام الله أعلم، ويمشي ديركت يضعف لك الحديث ولا يرد أصلا. قال فإنما ينتفع به يعني الدواء النبوي من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. واضح؟ كلام واضح جدا شافي لكل الأمور. إذن أحبتي في الله، الخلاصة في ذلك ماذا؟ باب الاجتهاد في العلاج وفي الرقى فتحه النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره، فقال عرضوا علي رقاكم، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها. لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فجعل لها ضوابط ألا تكن محرمة ولا تكن فيها من أمور الشركية. من بعده جاءت بعض الاجتهادات، هذه الاجتهادات لابد أن تكون من شخص أول شيء من أهل الخبرة وأهل العلم، أهل الخبرة وأهل العلم. والطب كما تعلمون ليس يعني يفني فيه الإنسان حياته حتى يحصل خبرة بسيطة، مش بين ليلة وضحاها أصبح معالج روحاني الراقي شرعي قاهر الجن ومش عارف شنو. والحديث عن الجن دع عنك الحديث عن الجن وعن الشياطين والأمور هذه كلها. اصبر يا أخي، ثم اصبر ثم اصبر، أعظم شيء الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة منها الصلاة يعني إذا حزبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، ومنها كذلك الدعاء. الدعاء وما أعظم يعني نفع الدعاء في هذا الباب. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله عز وجل، اعلم أن الأمور هذه هي تأتي بقدر الله عز وجل. إذا كنت سليم وما عندك الأمور هذه احمد الله عز وجل، واصل في تحصينك، واصل في التجاك لله. إن كنت مبتلى فصحح مسارك في العلاج، صحح مسارك في العلاج، وأحسن وأحسن وأحسن وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا تستعجل وسيأتي الفرج. وتعامل في حياتك يعني كما أرادك الله سبحانه وتعالى أن تعيش عبدا له، وسيحميك الله عز وجل، وسيفرجه الله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل. كذلك صفي قلبك، ولا تجعل ذلك المرض يعني يزيد من أمراض القلب، بل اجعل ذلك المرض يكون سبحان الله يعني فرصة لك لأن ترقي قلبك وتلتجئ لله عز وجل وترتفع وتسمو بأخلاقك وبإيمانك. هذا مجمل كلامي في هذه السلسلة التي أقول أنني قد عممت فيها الحديث ولم أفصل كثيرا لأجل جمع الكلمة وعدم الاختلاف والفرقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها القبول ويجعل فيها النفع، واعذروني على إطالة الليلة. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أي زلل أو أي خطأ وقعنا فيه، وأن يصوبنا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا أيها الأخوة على الحضور، وكذلك جزا الله خيرا كل من سمع هذه الكلمات وبلغها إلى من يحتاجها. فهذا آخر كلامي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.